هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم تمام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قال النابغة: فإذا دخل الذئب مسجدا يرتج بالمصلين، أتراه يصف أربعته ويقف بينهم للصلاة، أم يصلي صلاته الذئبية في لحومهم؟ قلت: وأين هم الذين يصلون بحقيقة الصلاة فيخرجون بها من النفس إلى الكون، ومن الزمن إلى الأبد، ومن الأسباب إلى مسببها، ومما في القلب إلى ما فوق القلب؟ إن هؤلاء جميعا يصلون بجوارحهم، وبينهم وبين أرواحهم طول الدنيا وعرضها، وما منهم إلا من يتصل فكره بما يغلب عليه، كما يتصل فكر اللص بيده، وفكر العاشق بعينه، وفكر الطفيلي بمعدته. فاسمها عندهم الصلاة، وحقيقتها عند الله كما ترى. قال النابغة: ولكنه ذئب، من طبيعته أن يأكل الشاة لا أن يرعاها، فلا أفهم شيئا. وقال الآخر: مما حفظناه رتع الذئب في الغنم، ولم يقولوا صلى الذئب في الغنم، فلا أفهم شيئا. قلت: سأزيدكما عدم فهم. إن قلب تلك المرأة العظيمة الطاهرة متصل بالله، وليس فيه شيء من طباعها الإنسانية، ولا ظل من ظلال الدنيا، وقد تجلى فيه سر الحياة، وهو السر الذي لا يطعم ولا يشرب ولا يلبس ولا يشتهي ولا يطمع في شيء ولا يحرز شيئا، وإنما طبيعته أشواقه الكونية، واتصاله بنفحات القوة الأزلية المسخرة للوجود كله. فانتشرت هذه الموجة الكهربائية الأثيرية حول الجارية من قلبها، وجاء الذئب فالتج فيها وغمرته الروحانية الغالبة، فإذا هو يفتح عينه على كون غريب قد تجلى السلام عليه، فليس فيه إلا قوة آمرة أمرها بائتلاف كل شيء مع كل شيء، واجتماع المتنافرين في حالة معروفة لا في حال إنكار. فصار الذئب مستيقظا، ولكنه في روح النوم، وسلت فيه الذئبية الطبيعية، فإذا هو يحمل الأنياب والأظافر وقد أنسي استعمالها، وبقيت حركته الحيوانية، ولكن تعطلت بواعثها فبطل معناها. ومن كل ذلك اختفى الذئب الذي هو في الذئب، وبقي الحيوان حيا ككل الأحياء، فناسب الشاة وفزع إليها، إذ لم تكن العلاقة بينهما علاقة جسم الآكل بجسم المأكولة، فالعلاقة الروح الحي بروح حي مثله. ولقد روت الصحف في هذه الأيام قصة حاكم إنجليزي كان قد اقتنص ذئبا هنغاريا، وشده في سلسلة وجعله في حديقة داره إلى أن يرى فيه رأيا. وكان للحاكم طفل صغير أعجبه الذئب ومنظره الوحشي، فتربص إلى الليل فلما استثقل أهله نوما انسل من حجرته وهبط إلى الحديقة وجاء إلى الذئب، فوثب هذا يتحفز لافتراسه، ولكن الطفل لم يدرك شيئا من معنى هذه الوحشية، ولم يكن في نفسه إلا أن الذئب كالكلب، فلم يضطرب ولم يخف ولم يداخله الشك، ومضى إلى الوحش مسرورا مطمئنا، فتناوله من شعره وجعل يمسحه بيديه الصغيرتين ويعبث به، والذئب مدهوش ذاهل، ثم سكن واستأنس إليه كأنه مع جرو من أجرائه لا مع طفل آدمي، وجذبه الطفل من رقبته حتى أضجعه، ثم اتخذه وسادة ووضع رأسه على ظهره ونام. وافتقدت الطفل مربيته فلم تجده في فراشه، فنبهت أهله وذهبوا يبحثون عنه في غرف الدار، ثم نزلوا إلى الحديقة فبصروا به نائما ورأسه على الذئب، وخافوا إزعاج الوحش فرموه بالرصاص فقتلوه، وقام الطفل يبكي على صديقه الوفي. هذا هو أثر الروح المطمئنة الماضية على يقينها، ولكن أين مثل هذا اليقين في مثل هذه الحالة؟ وكل مروضي الوحوش يعلمون أن أول وآخر ما يخيفونها به هو نزع الخوف من أنفسهم، وأن هذا هو وحده سلاح النفس في النفس. قال النابغة: أما أنا فقد فهمت، ولكن هذا المجنون لم يفهم. اكتب يا سنعين. جلس نابغة القرن العشرين مجلسه للفلسفة على غير إعداد ولا تمكن وبدون كتب البتة، وكان هذا قد أجمع لرأيه وأذهم له وأذعن لأن يتوفر على الإملاء بكل مواهبه العقلية. ولما أن فكر النابغة وأعطى النظر حقه وجمع في عقله الفذ جزالة الرأي إلى قوة التفنن والابتكار، قال مرتجلا: إن فلسفة الذئب والشاه حين لم يأكلها ولم تنطح هي بالنص وبالحرف كما قال أستاذ نابغة القرن العشرين، وإن مجنون المجن لم يفهم هذه الفلسفة. فامتعض الآخر وقال: مما حفظناه. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب. مع تحيات طارق عبد الله.